الله أكبر يا رموز الدين والنهج القويم. قاموا حثالة العرب يمثلون أدوارها. يالله أنا بوجهك من اللي يفعلونه يا عليم. يالله إنك لا تؤاخذنا بشؤم وزارها. إسلامنا عقب الصحابة كنها الرجل العقيم. أمة محمد ما بها عقيل وين كبارها. فاروق أمتنا المجاهد والمناضل والعظيم الشجاع اللي تهابه العرب بقطارها. ثاني رجل بعد النبي هذا المحنك والفهيم هذا الذي يامن وطاقة عن تفض شرارها. سلم جعلها الله للإسلام وجناحه رحيم أكبر عقوبة نازلة بالحرب يا من دارها. كسر حكم كسرى وحطمها تحطيم بلاد فارس جرعة كاس عظيم أمرارها. هذا عمر إعمادنا وإعمادنا ما هم رميم تخضع لهم هالأرض كلها في جميع أمصارها. وشلون يجرأ واحد ساقط وأفاك زنيم يمثل الأمة وامير رموزها وأطهارها. أخير فرسان العرب يمثل هذا الغشيم منه يشبه أفضل خيول العرب بحمارها. إي والله إنك الأثيم ابن الأثيم ابن الأثيم هذا البشر. يالله إنك لا تطيل أعمارها. هذا البشر يالله صبه في دركات الجحيم. حنا شهودك بالوطى وحنا نشوف أضرارها. هذه قناة الزندقة هي أخت إبليس الرجيم. هذه قناة والله إنها تفتخر في عارها. خذها ما هي فتوى ولكن من معاليق الصميم منه يناظر جايز الله يشترك بوزارها. مليون عذرا يا الصحابة ويا المجد القديم. أمة محمد لاذ عزة في قبور أحرارها. أمة محمد لاذ عزة في قبور أحرارها.